بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنت تقول إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فملك يعني يضع يده فيقتلع جبل من مكانه ويرفعه على بني إسرائيل وهم قد كانوا نحو المليون، ويضعه فوق رؤوسهم ويقال لهم: آمنوا، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. فهذه قدرة أديت ليست في البشر، أنه من البشر من يقتلع جبل على هذا النحو. هذه قدراتهم كذلك قدرة كل مخلوق، وصفة كل مخلوق هي بحسب هذا المخلوق، لكن لا مجال لأن يعني تكون مساوية أو مقاربة لقدرة الرب تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أقدر الملك أن ينزع جبل من مكانه وأن يرفعه وأن يرفع قرى كاملة وأن يعفكها على أصحابها، فإن هذا لا شيء بالنسبة إلى قدرة الرب تبارك وتعالى. قدرة الرب أعظم من هذا بكثير، لا شك أنه لا مجال لمقارنة قدرة الرب سبحانه وتعالى وقوة الرب بقوة الملك مهما كان يعني قوة هذا الملك وعظمة هذا الملك. كما قال النبي: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. هذا ملك واحد، هذه المسافة من شحمة الأذن إلى العاتق 500 عام تركض الطير ولا تصل إلى ذلك، فكيف طوله؟ لكن الرب سبحانه وتعالى هو الأكبر. الله تبارك وتعالى أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، السماوات والأرض والعرش والكرسي كلها بالنسبة لله تبارك وتعالى شيء قليل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا نوع من الشرك في الصفات، أن يقال يسمع كسمع الله، يبصر كبصر الله، أو يقال إن هذه صفته من صفة الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى جعل هناك بعض الصفات خاصة به، ما أعطى الخلق شيء منها مثل الخلق جعله له وحده، لا ملك يخلق ولا شيء، الله خالق كل شيء. كذلك التصريف في كل العباد لله، سواء كان هذا التصريف قهري أو اختياري. تصريف القهري كالحياة والموت، إنسان يحيا ويموت قهرا بدون أن يكون هذا من شأنه ولا باختياره. لا نقبل، لا إحنا ما نفخت فينا الروح باختيارنا ولا تنتزع منا باختيارنا، وإنما الإنسان يخلق يحيا ويمات قهرا. وكذلك التصريف الاختياري كالضحك والبكاء والذهاب والمجيء والغنى والفقر، كل هذا التصريف كذلك الاختياري إنما هو بفعل الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا فعله كله الله تبارك وتعالى. هذا فعله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذا صفة له. فمن ظن أن هناك من يشارك الله تبارك وتعالى في الخلق أشرك بالله، وكذلك في التصريف أشرك بالله. حتى أعمال يعني العجموات هي بخلق الله تبارك وتعالى. ومن ظن أن الإنسان إذا اختار عمل فيختاره بنفسه وأنه ليس بخلق الله تبارك وتعالى فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قيل القدرية مجوس هذه الأمة، والقدرية هم الذين يظنون أن الإنسان ينشئ فعله ويخلق فعله. لا، الإنسان لا يخلق فعله، وإنما الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا نوع، كذلك النوع من الشرك. كذلك النوع الضرب الثالث من ضروب الشرك اللي هو شرك التقرب. الله تبارك وتعالى اختص نفسه بأعمال فرض على العباد أن يعملوها له وحده ولا يعملوها لغيره. صلي لربك وانحر لربك، تصلي لله بس فقط وتنحر لله فقط، فصلي لربك وانحر. صم لله، زكي لله، فكل هذه الأفعال دي حج لله وأتم الحج والعمرة لله. هذه أعمال العبادات فرضها الله تبارك وتعالى له وحده. فمن عمل هذه العبادات أو جنسها لغيره، فصلى لغيره، ركع وسجد وقام لصنم لملك لطاغوت من الطواغيت، فصرف ما لا ينبغي أن يكون إلا لله جعله لغيره، لا مشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا من الشرك، شرك في العبادة. لا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى حكما وأمر إن ما تعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فقول الله هنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من المشركين، إياك أن تكون من المشركين. وقد جاء هذا التحذير للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو تحذير ليس للنبي وحده وإنما هذا للأمة كلها وبين الكل. وأنه إذا خطب النبي بهذا الخطاب فلا شك أن غيره من طريق الأولى. لا يسمح لأي أحد بأن يشرك، لا لملك أن يشرك فيه. وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذا خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه ولكل الأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكون من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر. والدعاء هو أشرف أنواع العباد. الله جعل الدعاء له وهو أعلى العبادة، بل الدعاء هو العبادة كما قال النبي الدعاء هو العبادة. لأن حقيقة العبادة يعني إنما هي طلب من المعبود، طلب إما بدفع ضر عن العابد وإما بجلب خير، وهذه كلها. فالصلاة هي عشان الطلب، والصوم وغيرها عشان الطلب، فالدعاء والعبادة. فعقب الله تبارك وتعالى على قوله لا تكونوا مشركين ولا تدعوا مع الله إله آخر، تطلب من غير الله تبارك وتعالى طلب عبادة. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، إله يعبد وكل ما يعبد ويطلب منه فهو إله، لكنه ليس إلها على الحقيقة. لأن الإله على الحقيقة لابد أن يكون مالكا لمن يعبده، لعابده، يملكه، خلقه، رزقه، يحييه، يميته. أما إذا كان هذا المعبود الذي يعبد من دون الله، الإله الذي يعبد من دون الله، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يضر يعني عابده ولا ينفعه، يبقى هذا أكبر ضلال. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الذي يعبد، هذا الذي يستحق العبادة، الله الذي يملك لعابده نفعه وضره حياته وموته، كل شيء من شأن العباد إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. وأما ما يعبد من دونه ليس بيدهم شيء، ماذا بيد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والطواغيت والأصنام، ماذا بيدها؟ ماذا بيدها أن تنفع به من يعبدها؟ ما عندها شيء، ما عندها ما تعبد، ما تنفع به عابدها. كذلك من واحد ميت في قبره يأتي ويقف على رأسه من يدعوه؟ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بهم كافرين، فلا يدعى ولا يعبد ولا ينادى إلا الله سبحانه وتعالى نداء عباده ودعاء. ولا تدعو مع الله إلها آخر، قال جل وعلا لا إله إلا هو، لا إله على الحقيقة إلا هو، كل يعني من ادعيت له الإلهية غيره باطل كذب زور. إطلاق اسم على غير المسمى يطلق عليه إله وليس بإله، فإذا أطلق على بقرة أو صنم أو حجر إله معبود، هذا ما يفيده، ما يغير من الواقع شيء. أطلق على الشمس بأنها الإلهة، كانت العرب تسميها الإلهة، طيب إذا هم سموها الإلهة هل هذه تغير من حقيقة كونها شمس؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإنه لو سجد لها أهلها الذين ينتظرون شروقها فيسجدون لها وينتظرون غروبها فيسجدون لها، لو سجد لها ملايين الملايين ماذا ينتفع؟ ماذا ينتفع من سجودهم للشمس ومن سجودهم لهذا؟ لا ينتفع شيء ولا يضرهم، يعني إن فعلوا ولا ما فعلوا. أما الرب الإله لا، هذا عبادته نجح وفلاح، والبعد عن عبادته وعبادة غيره هلاك وخسار. لا إله إلا هو، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء كل ما سوى الله تبارك وتعالى هالك فاني إلا وجهه، كما قال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى هو الحي الباقي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله تبارك وتعالى هو الحي الباقي، وكل ما سواه يفنى ويموت، كما قال النبي والإنس والجن يموتون، والله هو الذي الحي الباقي سبحانه وتعالى. فكل شيء هالك إلا وجهه، الله تبارك وتعالى له وجه، وجهه سبحانه وتعالى يعني من صفات ذاته سبحانه وتعالى، والمؤمنون يرون وجهه يوم القيامة سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جنتان من ذهب وجنتان من فضة، وليس آنيتهما فيهم وليس بين القوم وبين أن يروا وجه أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عاد في جنة عاد. فالمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى، هنا الوجه يطلق ويراد به الذات، يعني إلا بقاء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى له وجه ليس كوجوهنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فسرت هذه الآية كذلك، فسرها السلف كل شيء هالك من أعمال العباد إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه، فالذي أريد به وجهه سبحانه وتعالى هو الذي يبقى، وكل ما فعل لغيره سبحانه وتعالى يفنى ويضمحل، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. له الحكم، له للرب سبحانه وتعالى لا لغيره الحكم، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني كله له، فالله لا يقبل شركة في هذا. في الكون القدري ما يكون إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، الحكم في كل خلقه له بدءا نهاية، حياة موتا، صحة مرضا، غنى فقرا، هداية ضلالا، كل والحكم لله تبارك وتعالى. وكذلك شرعه لا يقول الله تبارك وتعالى نشرع العباد إلا هو وإليه ترجعون أيها العباد، إليه لا إلى غيره، مرجع العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى ليحاسب الجميع جل وعلا. هذا الحمد لله تنتهي هذه السورة، سورة القصص، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.